الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه الكرامات؟ هل هو التصديق فقط أم ثمة شيء آخر؟ الإيمان بها كما قال الشيخ من وصول أهل السنة، التصديق بكرامات الأولياء، نصدق بكرامات الأولياء فقط، لا نصدق بخوارق السحرة، كرامات الأولياء فقط. وليس معنى ذلك أننا نتعلق بهم وندعوهم ونستشفع بهم، بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نقتدي بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى.